أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. وبعد، إخوتي الكرام، نحن الآن في ساعة شريفة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم. هذه الساعة التي يتنزل الله جل في علاه ليتودد إلى عباده. تصوروا، الله جل في علاه يتودد إلينا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ علشان كده اللي لسه مقامش الليلة، الآن قم دلوقتي حالا وقوم وصلي ركعتين. قيام الليل دأب الصالحين. لو قمت دلوقتي وصليت ركعتين بس، ولو حتى بعشر آيات، لا تكتب في هذه الليلة من الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بعشر آيات، يعني في قيام الليل، لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ بمئة آية كتب من القانتين. فقوم صلي الآن ركعتين وأوتر، عسى أن تكتب في هذه الليلة من عباد الله الصالحين اللي ربنا بقى أكرمهم بفضل الله عز وجل قاموا. يبقى تعالوا بينا إلى هذه الرحلة المباركة. الآن نتدارس بإذن الله تعالى سورة من سور القرآن تشتمل على قصة فيها من المعاني والعبر الكثير الكثير. تعالوا، وقبل ما نمسك دلوقتي، عايزك دلوقتي حالا امسك معايا المصحف، وتعالى نتعلم ازاي نمسك المصحف ونتدارسه ونتدبر ما فيه. اول حاجة، وانا ماسك دلوقتي المصحف كده، عايزك تنوي النية دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. امسك مصحفك دلوقتي، هات مصحفك وامسك معايا دلوقتي واستشعر المعنى الجميل ده. إن قلبك دلوقتي يروى بمحبة الله ورسوله. من سره أن يحب الله ورسوله، تتزرع محبة ربنا في قلبك بمجرد النظر في المصحف. عايزك تستشعر دلوقتي القرب، الله القريب. احنا سائلين الله: أقرب ما يكون من عبده في جوف الليل المظلم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه حال تلاوة القرآن. كأنك بالضبط دلوقتي في لحظة مناجاة. أيوة، لحظة مناجاة في الصحر. شوف ربنا يقول إيه في شأن آل لوط: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وإحنا في لحظة السحر دلوقتي، إحنا في وقت السحر دلوقتي، الآن نريد أن نناجي ربنا فننجو. المناجاة سر النجاة، نجاتك في مناجاتك. أنا عايز نمسك المصحف دلوقتي وعايزكم تفتحوا على سورة القلم. سورة القلم السورة الواقعة رقم 68 في المصحف. يلا معايا دلوقتي قلبوا المصحف ويلا افتحوا معايا سورة القلم علشان نتدارس هذه السورة وننظر في قصة أصحاب الجنة. الآن استشعروا أننا تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله جل في علاه يذكرنا في الملأ الأعلى. وانت ماسك المصحف كده شوف الحديث الجميل ده كمان، علشان انا عايز النوايا دي علشان العمل. يا رب يا رب يا رب يكون سبب في زرع الإيمان في قلوبنا الليلة دلوقتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بيقول، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم. واخدين بالكم كأنك كنت ماسك المصحف دلوقتي اهو، كأنه بالضبط إيه اللي حصل في حبل دلوقتي أنت ماسكه وحبل متصل بالسماء. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فاستمسكوا به فلن تضلوا. فاللي بيقول الدنيا متقطعة وحالي مع ربنا مش موصول ومش عارف أمشي بقى الطريق لربنا، ده سر علاجك، هو ده العلاج الشافي الكافي، إنك تدمن النظر في المصحف وتبدأ تقرأ. ومش تقرأ بقى كده وخلاص، لا، تقرأ وتتمعن. اللي بيقول قلبي مات قلبي قسى، ربنا قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، القرآن يبعث في قلبك الحياة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. احنا هنتدارس هذه السورة بالذات، قلنا علشان فيها قصة أصحاب الجنة ودراسة القصص من عوامل الثبات. وبرضو احنا بنشتكي في زماننا ده من كثرة التذبذب، يجي لي ويقول لي انا مش عارف، انا بقيت حالي متذبذب، مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. حاجة من عوامل الثبات انك تدرس قصص القرآن. ربنا قال: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تعالوا الأول نشوف السورة دي. السورة دي سورة القلم، تعالوا نقسمها. السورة أصلا لو نظرنا فيها نلاقيها أول هي عدد آياتها 52 آية، تلاقوا من أول آية لغاية الآية 16 دي نزلت في مكة، وبعد كده ما بعد ذلك نزل في المدينة. من الآية 17 لغاية الآية 33 دي في نزلت في المدينة. بعد كده الآيات من أول الآية 34 لغاية الآية 47 نزلت في مكة، ومن 48 ل50 نزلت في المدينة، وبعد آخر السورة في مكة. طيب إيه ده بقى؟ ليه يحصل التقسيم ده؟ والقصة اللي احنا هنتدارسها دي قصة أصحاب الجنة اللي هي جاية من الآية رقم 17 لغاية الآية رقم 33 دي نزلت في المدينة. يعني كأن في حاجة، اتخيلوا معايا بقى كده، الصحابة نزلت عليهم الأول الآيات الأولانية دي أول 16 آية، في حاجة بعد كده هتؤكد عليها قصة أصحاب أهل الجنة دي. طب تعالوا نشوف كده ونمر على المقطع الأول في هذه الصورة عشان يبقى تمهيد لقصة أصحاب الجنة. ربنا قال نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله عز وجل بالنون. نون ده قالوا معناه الحوت، وحيجي في آخر الصورة واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وربنا سمى سيدنا يونس صاحب الحوت ده سمى ذنون، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فسمى كذلك. فقالوا نون دي معناها الحوت، أو النون دي بعضهم قال دي آخر اسم الله الرحمن، إلى غير ذلك من أقوال المفسرين. الله أقسم بهذا الحرف نون. والقلم وما يسترون، القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ كل قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى. وما يسترون يعني الذي تسطره الملائكة من أعمال بني آدم. والقلم وما يسترون، بعدين بيقول إيه بقى؟ ربنا بيقسم عليه ما أنت بنعمة ربك. استنى معايا بقى، وعايزك تكتب الكلمة دي على جنب كده، بنعمة ربك. ده مفتاح الصورة كلها. أقول لك من دلوقتي، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طب تعالى كده في آخر الصورة هتلاقيه يقول إيه؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه. إيه حكاية نعمة ربه دي؟ هو ده الموضوع كله اللي بتدور حول الصورة. لولا نعمة الله لأي واحد مننا ما كانش يقدر يعمل أي حاجة في حياته. لولا نعمة الله ما أحسنت. بس هي المشكلة إن إحنا لما بنحسن بنجعل الإحسان ده لنفسينا، بننسب الحسنة لنفسينا. أنت نجحت؟ آه الحمد لله، نجحت في حياتك، أنت نجحت في مشروعك، أنت نجحت السنة دي في امتحانك، ليه؟ الحمد لله ذاكرت كويس، والحمد لله أنا كنت مخطط للموضوع كويس، وعملت دراسة كويسة، وربنا أكرمني ووفقني. فبينسب الموضوع لمين؟ بينسب الموضوع لنفسه، وينسى أن ذلك لم يكن إلا بنعمة ربه. عايزكم تحفظوا الكلمة دي علشان دي مفتاح قبول الأعمال. اكتب معايا الكلمة دي، عمل لا ترعيه بصرك، يعني ما تبصش عليه، ولا تحدث به نفسك، ما تتكلمش عنه، وتحتقره في جنب نعمة ربك، هذا العمل المقبول. اشرح يا شيخ. هشرح يا شيخ. يعني ايه عمل لا ترعيه بصرك؟ يعني بعد ما تعمل العمل، بعد ما ربنا يكرمك بالصلاة ويكرمك بقراءة القرآن ويكرمك بالأعمال الصالحة ويوفقك ليها، ما تقعدش تقول بقى طب ما أنا قمت الليلاتي، طب ما أنا صمت كده، طب ما أنا عملت وأنا عملت وأنا عملت. لا ترعيه بصرك ولا تحدث به نفسك. مش بعد ما تقيم الليلة ومعدين يحصل لك أي حاجة، تبتلى بأي بلاء، ما تقعدش كل شوية تقعد تمن بقى على ربنا وتقعد تقول له طب ما أنا قمت الليلة. لا تحدث به نفسك. ولما تحب تشوفه افتكر نعمة ربنا قد إيه عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول إيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنت عمرك ما تبقى مجنون. أنت منعم بنعيم ربك. إنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني لك أجر غير مقطوع. وإنك لعلى خلق عظيم، إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف عظيم له صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون، حيشوفوا وسترى ما سيلحق هؤلاء الذين يقولون عنك أنك مجنون، سيرون ما سيلحقهم من عذاب وسترى انتقام الله سبحانه وتعالى لك منهم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. من فيكم بقى المفتون؟ من فيكم المجنون؟ من فيكم اللي على ضلال؟ أنت يا رسول الله، يا محمد، يا خير البشر، أم هؤلاء الكذبة؟ بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فربنا عارف، ربنا يعلم اللي على طريق الهداية واللي على طريق الضلال. وبعد كده أرشد النبي فقال له كل الكلام ده فين؟ في مكة. كل الآيات دي نزلت الأول فين؟ في مكة. قال له فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. عارف دول أصحاب الحلول الوسط اللي هو يقول لك يا عم ما تحبكهاش يا عم يعني لين معاهم ما فيش مانع يعني نمشي في هواهم بس المهم إن هم يؤمنوا خلاص. هو ده ودوا لو تدهن يعني تتلون يعني تمشي معاهم مشي حالك. هي دي ودوا لو تدهن لو تلين لهم فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. وبعدين قال ولا تطع كل حلاف مهين. قالوا ان الايات دي نزلت في الوليد ابن المغيرة. ربنا وصفوا باوصاف قالوا لم يصف بها احد في القرآن كله. اول صفة فيه حلاف بيكثر الحلف. مهين حقير. هماز يقعد يعيب على الناس. عياب. مشاء بنميم يقعد في النميمة يتكلم في سير الناس ويتكلم عليهم بالسوء في ظهورهم. خدوا بالكم تاني كلمة عايزك تكتبها دلوقتي. اول كلمة كتبناها بنعمة ربك. تاني كلمة عايزك تكتبها الجاية دي بقى مناع للخير. عشان دي هتفيدني قوي قوي قوي واحنا بندرس قصة اصحاب الجنة. مناع للخير بيمنع الخير بيمنع ماله عن الفقراء والمساكين بيمنع الخير عن الناس. بخيل شحيح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عاب عليه هذا الصنيع. مناع للخير معتدي معتد أثيم ظالم أثيم فاجر عتل شديد البغي عتل بعد ذلك زنيم يلصق نفسه بأهل الشرف وهو عمره ما كان كده عتل بعد ذلك زنيم. وبعدين بقى ربنا يقول بقى يعمل ده كله علشان أنا اديته مال علشان أنا رزقته بالأولاد علشان مننت عليه أن كان ذا مال وبنين. عارفين قصة سيدنا إبراهيم والنمرود؟ يا ربنا يقول ايه ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. ليه حاج إبراهيم في ربه؟ للنمروز قعد يجادل سيدنا إبراهيم في شأن الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. علشان اديته الملك يجادل إبراهيم. هنا كذلك بقى علشان مننت عليه بالأموال واديته الأولاد إذا به يبقى بالصنيع ده ويكذب ببعثة النبي محمد ويقف في طريق الدعوة وينال من النبي ويقول إن النبي مجنون. أن كان ذا مال وبنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين. آياتنا الأمور واضحة. آية ربنا بيبعتها لك علشان تبقى رسالة ليك فتفوق. آية واضحة علامة بينة. أنك إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يا عم ده كلام تخريف. فربنا قال سنسيمه على الخرطوم. سأذله هعلمه بعلامة يتعرف بيها. سنسيمه على الخرطوم. الخرطوم اللي هو الأنف. فحيبقى فيه علامة يتعرف بيها ان هو هذا الفاجر المكذب الضال. وقالوا سنسمه على الخرطوم يعني سأنال منه وسيكون عليه الخزي والعار طيلة عمره. سنسمه على الخرطوم. الآيات كده دي اللي نزلت فين؟ في مكة. الآيات بقى التانية اللي هي بقى قصة أصحاب الجنة. ايه الحدوتة؟ ايه الموضوع؟ الموضوع يا جماعة ان كان في راجل في اليمن. راجل طيب كان يدي لما يا ربنا يرزقه بالمال يحطه في النفقات الواجبة بتاعته. حينفق على اولاده وحينفق على اهله واللي يفيد كان يتصدق به. كان يمسك الضروري الشيء الاساسي قوي والباقي كان كثير الإنفاق في سبيل الله. الراجل ده كان عنده 3 من الأولاد، ثم إذا به يموت ويهلك. فالأولاد قعدوا بينهم وبين بعضهم، قالوا طب والله ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ خدوا بالكم كلامهم بالظبط. قالوا والله يعني أبونا كان بيعمل الكلام ده لما كانت يعني الاحتياجات ما كانتش زي بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي، الزمن بتاعنا زمن صعب. طيب نعمل ايه؟ لا والله احنا نفرق الفلوس دي علينا، يا دوبك دي هتكفينا، مش هنقدر نعيش زي ما كان ابونا بيعمل، فنطلع من المال ده صدقات لده ولده ولده. فراحوا واخدين عهد وقرار. كان اليوم يوم الحصاد، وربنا قال وآتوا حقه يوم حصاده، يعني المفروض يوم الحصاد نزكي بزكاة الزرع ونطلع الصدقة. وانا عايز اقول هنا حاجة لكل تاجر، اسمع الحديث ده، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حضر البيع، لما يجي البيع حضر الاثم والشيطان، ان الشيطان والاثم يحضران البيع. يعني ايه؟ الشيطان يجي يخلي الواحد هيبقى عايز يجمع المال ويمنعه عن الناس، جموع منوع. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. هو ده، فيبقى عايز يمسك المال، فيجي الشيطان يقعد يقول له ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر، انت لو طلعت دلوقتي نفقة ولا تصدقت بصدقة انت مش هتعرف تعيش. هو ده، يحضران البيع الايه؟ الاثم والشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشوبوا بيعكم، يعني اخلطوا بيعكم بالصدقة. يلي عايز ربنا يبارك لك في مالك، يلي عايز ربنا يبارك لك في اولادك، يلي عايز ربنا يبارك لك في تجارتك، تصدق، فان الصدقة برهان الايمان. فهم منعوا الصدقة وقالوا خلاص احنا الصبح هنروح واخدين المحصول ونبيعه، ومحدش ابدا من المساكين دول ومن الفقراء اللي كان ابونا بيديهم حينلهم حاجة. تعالوا نشوف الايات، ربنا قال ايه؟ انا بلوناهم، بلونا مين؟ بلونا اهل مكة دول المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما بلونا اصحاب الجنة. الجنة هنا معناها ايه؟ البستان، الحديقة، الحقل. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. حلفوا بالله إن هم هياخدوا المحصول، هيقطعوا المحصول، صرم المحصول يعني قطع النخيل وأخذ الثمرات منه. ليصرمنها مصبحين، الصبح بدري هنروح واخدين المحصول كله عشان ما فيش حد ياخد منه حاجة. ولا يستثنون، وما قالوش إن شاء الله، حلفوا انه يعملوا كده وما قالوش ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. دايما تبقى على لسانك ان شاء الله، باذن الله، اوعى تقول انا هعمل، انت لا تستطيع ان تعمل الا بنعمة ربك، الا بحول من ربك، الا بقوة يعطيها الله لك فتستطيع وتقدر. فهمت سر الموضوع؟ فقالوا ايه؟ ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قالوا ربنا بعت عليها نار فالمحصول كله اتحرق، وقالوا ان ربنا سبحانه وتعالى اجتاحهم ببلية عظيمة فكل الثمرات اتقطعت وفسدت. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. الصريم يعني الرماد، زي ما النار كده بعد ما تطفي وتبقى الدنيا كلها ايه؟ رماد. فأصبحت كالصريم. كل ده هم مش عارفين اللي حصل لهم. فتنادوا مصبحين، صحوا الصبح يلا يا عم اجري يلا علشان قبل ما حد يجي. فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم يلا ان كنتم صارمين. اذا كنتوا عايزين يلا نخلص بقى بسرعة بسرعة وناخد محصولنا قبل ما حد يجي، يلا نعمل الحكاية دي الصبح بدري. فانطلقوا وهم يتخافتون. شوف بقى لما الواحد يكون عنده والعياذ بالله خبث في قلبه، فيبتدي بقى ايه؟ يراجع نفسه كده، يقعد يتكلموا مع بعض زي ما احنا متفقين، زي ما احنا اتفقنا بالليل، هناخد المحصول كله ومحدش هيخش ياخد من المحصول ده اي حاجة من الغلابة والفقراء. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. مفيش هيخش البستان بتاعنا اي مسكين عشان ما ياخدش اي حاجة من المحصول. وغدوا على حرد قادرين. بقوا قادرين قوي على فعل المعصية دي. بقى جواهم بغضاء شديدة. الحرد ده كراهية شديدة للغلابة والفقراء. بتديني على طول واجب عملي ودرس مهم قوي. حب المساكين. اللهم ارزقنا حب المساكين. اللهم احيني مسكينة. وتوفني مسكينة. واحشرني في زمرة المساكين. أي والله. الله عند المنكسرة قلوبهم. الله عند هؤلاء الفقراء والمساكين. سيدنا ابن عمر كان لما يجي يفطر ما يفطرش إلا مع الغلابة. يقولوا له شمعنا؟ يقول الله عندهم. بلغني أن الله عند المنكسرة قلوبهم. وتصديق ذلك قول الله في الحديث القدسي. ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إزاي يا رب حضورك إزاي؟ طيب قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض؟ أما إنك لو عدته لو كنت رحت زرته لوجدتني عنده. كنت لقيتني عنده. فاستدل العلماء بالحديث ده على أن الله عند المنكسرة قلوبهم. الله يحبهم فأحبهم. فلما كرهوا المساكين لما أغلظوا على الفقراء كان نصبهم هذا العذاب. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها الصدمة بقى. أول ما بص إيه ده؟ فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لا لا إيه هو في إيه؟ هو أنا إحنا نايمين ولا إيه؟ إحنا أكيد تهنا. إحنا أكيد مش عارفين المكان صح. مش ممكن يكون كده. إحنا لسه إمبارح كان لسه المحصول موجود. مين خده؟ إيه اللي عمل فيه كده؟ قالوا إنا لضالون. بعدين سكتوا وقالوا بل نحن محرومون. أنا عايز أقف هنا بقى وقفة مهمة قوي. أكبر درس ناخده النهاردة من قصة أصحاب الجنة. قد إيه بنغفل وقد إيه تيهين وقد إيه الدنيا واخدانا. الدنيا بتاخدنا شمال ويمين وبنبقى نايمين. وللأسف الشديد القلب قاعد المعاصي تنكت على القلب نكت سوداء لغاية ما بقى في ران وتيجي وتشتكي وتقولي كان لي قلب ففقدته. كنت بحس كنت أول ما بدأت طريق الهداية وحبيت التزم كنت ببقى فايق وكنت ببقى حاسس مش عارف إيه اللي حصل لي. أيوة هو ده هو نفس الموقف الشعوري ده. تيجي في لحظة تقول هو أنا مالي؟ هو أنا إيه اللي بيحصل لي؟ تلاقي نفسك بدأت تعمل ذنوب كنت خلاص تبت ربنا منها. إنا لضالون. إيه ده؟ هو أنا تهت ولا إيه؟ إيه اللي وداني هنا؟ إيه اللي بعدني عن ربنا؟ إنا لضالون. الحقيقة أن أنت محروم. عشان كده أنا عايزك تدعي معايا دلوقتي وإحنا في الثلث الأخير. يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا لذة القرب منك. يا رب ما تحرمني منك. يا رب ما تحرمني من لذة قربك. يا رب يا رب ماليش غيرك. يا رب يا رب لا تجعل في قلبي حبا إلا لك ولا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك. يا رب لا تحرمني. يا رب ما تعاقبني بالحرمان. يا رب اجعلنا من عبادك المرحومين لا عبادك المحرومين. هو كده بالظبط. شفتوا هما كان ايه؟ طاف عليها طائف من ربك، زي بالظبط كده، ينام العبد ويستيقظ وما في قلبه خردلة من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الفتن اللي احنا عايشينه ده: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. عايزين نفوق، عايزين نرجع له، عايزين قلوبنا تحيا بذكره، تحيا بقربه. اللي يدوقها يا جماعة ما يقدرش يستغنى عنها أبدا، لذة قربه. حسنها، عايزكم تحسوها واحنا مسكين المصحف، واحنا بنناجي ربنا في الثلث الأخير من الليل: يا رب استودع قلوبنا الإيمان يا رب، وما تحرمنا منك أبدا يا رب. قالوا: بل نحن محرومون. قال أوسطهم، أوسطهم يعني أعدلهم، أنصفهم، أفضل واحد فيهم، قال لهم إيه؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال لنا العلاج، قال لهم: مش أنا قلت لكم قولوا اذكروا ربنا، ما تنسوش ربنا، لولا تسبحون. سبحوا الله. ويلا يا جماعة نسبح ربنا الدقيقة دي، أنا عايزك وانت تسمعني على لسانك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة وانت بتنطق كده: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. تحبب إلى الودود الذي يتودد إليك في هذه الساعة بالحبيبة. الحبيبة الحبيبتان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مش أنت بتحبه؟ أكيد بتحبه، كلنا بنحبه. يبقى حب اللي بيحبه، ويبقى تقرب إليه بشيء بيحبه. فيلا معايا وانت بتسمع: سبحان الله وبحمده، ها، سبحان الله العظيم. يلا انت كمان على لسانك، علشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويبعد عنا الفتن ويحفظنا من عقوبات المعاصي. الحل فين؟ اهو الحل، علشان ربنا يرفع عننا العقاب. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. يلي بعيد، يلي غافل، بداية التوبة الاعتراف. قالوا: الاعتراف يهدم الاقتراف. يعني ايه؟ يعني قولها كده: أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إياك وكلمة بس، إياك وكلمة أصل، كلمة معلش. ما تقعدش تقول أنا عملت ذنوب بس كنت أعمل إيه يعني، أصلي الموضوع، أصلي أصلي. لا لا لا، أذنبت؟ هتقف قدامه هيقول لك كده، هيقول لك: أذنبت؟ أيوة يا رب. معترف؟ معترف يا رب. عملت كذا وعملت كذا؟ عملت يا رب. لو أنك أقررت بذنوبك في الدنيا تمحى ويغفرها الله. الاعتراف ده اللي بيولد الندم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة في حادثة الإفك، قال لها: إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله، إنما التوبة الندم والاستغفار. فهم عملوا إيه؟ قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. خدوا بالكم برضو دي الكلمة الثالثة اللي هتكتب معايا. كتبنا نعمة ربك، كتبنا مناع للخير، كتبنا الكلمة الثانية سبحان ربنا إن كنا ظالمين، ونكتب برضو كلمة بل نحن محرومون، عشان المعاني دي اللي هنقف معاها كل ما هنمسك صورة القلم بعد كده ونتدبرها واجب عملي من دلوقتي، عايزين نحفظها بقى، عايزين نحفظها ونصلي بيها ونروي قلوبنا بالمعاني اللي احنا بنتدارسها دلوقتي فيها. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، وبعد كده شأن البشر بقى، فأقبل بعضهم على بعض يتلومون. انت السبب، انت اللي قلت لي اعمل كده، لا انت السبب، لا انت اللي قلت لي نعمل كده الصبح، لا انت اللي شرط عليا. اخذوا يتلاومون، وده خطر في موضوع التوبة. اوعى بعد ما تندم وتعترف تبتدي تعمل اللي بيسموه الاسقاط الخارجي، اللي هو ايه، والله ظروف، والله وهو ده السبب، وهو ده السبب، وده لا لا لا، جواك نفسك هي السبب. لو اعترفت بذلك يبقى مشيت على طريق التوبة. لو هتقعد بقى تقعد تقول الظروف والبيئة والأسرة والفلان والعلان وانت شايف وانت عارف، يبقى مفيش توبة. هم قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ده احنا كنا طاغين قوي، ده احنا كنا بعيدين قوي عن ربنا. عارف الطغيان هو ايه؟ الطغيان ان انت تستغني عن ربنا. ربنا قال ان الانسان لا يطغى، امتى بيبقى طاغية؟ ان رآه استغنى، يرى نفسه، يبتدي يفكر في نفسه، في مركزه الاجتماعي، في الفلوس اللي معاه، في فيطغى. فين ربنا؟ سؤال مهم. ايوه حضرتك، حضرتك ربنا فين في حياتنا يا جماعة؟ ربنا بيجي على بالك قد ايه؟ ربنا بيجي على لسانك قد ايه؟ ربنا والدنيا ادي نسبة وتناسب. ها ربنا ياخد كم في المية من اهتماماتك والدنيا واخده قد ايه؟ احنا محتاجين نقول زي اصحاب الجنة يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عارف قلبك ساعات يبقى بلي، تعب من كتر المعاصي اللي اتحط فيها، ما بقاش ينفع. قلبك ده زي الإناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن لله آنية من الأرض، عامل زي كوباري، وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين. فإما حتملاه بمية جميلة ولبن صافي، يا إما ممكن تحط فيه خمر، تحط فيه نقطة خمر تفسده، تحط فيه سم تضيعه. هو ده قلبك. فساعات القلب من كتر ما تحط فيه حاجات مش كويسة ما بقاش ينفع تقعد تدعك فيه تطلع اللي جواه، مش نافع. محتاجين قلب جديد، محتاجين ولادة قلب جديد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يا رب بعت لنا قلب جديد بقى يا رب، قلب جديد في معاني الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان يبلى فجددوا الإيمان في قلوبكم. جدد الإيمان في قلبك. فمحتاجين القلب الجديد، محتاجين نقول مع أصحاب الجنة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قالوا في كلامهم ده وصفة العلاج، قالوا أول حاجة لولا تسبحون، يبقى أول حاجة عشان موضوع الغفلة، موضوع النوم، موضوع فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون غافلون، محتاجين الذكر. قالوا لولا تسبحون. قالوا تاني حاجة اعترفوا بذنوبهم وإنهم ظلموا أنفسهم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. تالت حاجة عرفوا إن الطغيان ده طغيان النفس، إنا كنا طاغين. رابع حاجة يا رب علشان نعرف نمشي محتاجين قلب جديد، محتاجين حياة جديدة، محتاجين إيمان جديد، فأبدلنا خيرا منها. خامس حاجة إنا إلى ربنا راغبون، عايزك ترغب فيما عند الله، تحسن الظن بالله، ترجو ما عند الله، وأوعى أوعى تسيء الظن بالله. تأتي على بالي الآن مالك بن دينار. لما توفي مالك بن دينار ده كان راجل من الزهاد، من خيرة السلف، فلما رؤي في المنام قيل له ما فعل الله بك، بماذا قدمت على ربك؟ لما وقفت قدام ربنا، ها كان جبل حسنات بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده انت كنت قوام صوام، ده انت كنت بتذكر ربنا في اليوم قد كده، ده انت كنت قريت بتاع ولا ألف ختمة، ده انت أكيد بقى انت جد بجبل حسنات. قال لهم في الرؤية أتيت ربي بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بربي. الله، اوعى تياس، اوعى لو حسيت ان قلبك بعيد وشارد، اوعى لو حسيت ان انت غافل وساهي، اوعى تياس، احسن الظن في الله. يا شيخ ما انا بحسن الظن في الله بس انا وحش. انت وحش ماشي، لكن هو كريم، هو جواد، هو شكور، هو حميد، هو حي قيوم ذو الجلال والإكرام. فإحنا وحشين بس رجائنا فيه هو، ملناش حد سواه، إنه يعفو عنا وإنه يغفر لينا وإنه يرحمنا وياخد بإيدينا. اوعى تيأس، اوعى تمل، حطها دايما قدام عينيك. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إن الله لا يمل حتى تمل. اوعى تحس إن أنت خلاص ما بقاش فيك النفع، ما بقاش فيك الرجاء، لا لا لا، يمكن ربنا يصلحك في ليلة، يمكن الليلة دي. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف المهدي اللي هيكون في آخر الزمان، يقول إيه؟ فيصلحه الله في ليلة، يبات يصبح حاجة تانية، يمكن تبات تصبح حاجة تانية، يمكن تبات تصبح تلاقي قلب جديد. وما يحصلش اللي حصل لأهل الجنة لما باتوا صحبحوا لقوا العقوبة. الموضوع رجاء وخوف. اوعى تبقى مستدرج. ايه مستدرج دي؟ يعني يبقى شكلك حلو لكن جواك وحش قوي، فتعمل بعمل أهل الجنة، شكلك بس ومنظرك ان انت مفيش بعد كده، فتعمل بعمل أهل الجنة، فيسبق عليك الكتاب، فتعمل بعمل أهل النار فتدخلها والعياذ بالله. هي دي الاستدراج، هو ده اللي هيقوله بعد كده على طول في الآيات التالية، هيجيب الموضوع ده، العقوبة دي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الآيات بعد ذكر قصة أصحاب الجنة قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب. هو ده العذاب الحقيقي، عذاب الاستدراج، إنك تبقى شكلك كويس وفي الآخر سوء خاتمة، يتقص. قالوا لي احد الشباب انه كان اهله ناس طيبين جدا جدا ما شاء الله، والراجل ملتزم واهله ملتزمين، الولد ما فيش في الاخر لسه سن 17 سنة، فيعني بدأ بقى مرحلة المراهقة وبدأ يخرج ويتأخر، والناس قايلين اهي فترة وحتعدي. الفترة دي ما قعدتش معاه كم شهر، بدأ يدمن مخدرات، والنهاية على صلاح سالم العربية تتقلب هو وصحابه ويموت عنده 17-18 سنة يتقص. هو ده الاستدراك، هو ده العذاب، والعذاب الآخرة أكبر، ولسه في عذاب أشد لو كانوا يعلمون. ابعد عن السكة دي، ابعد عن سكة الاستدراك دي، ابعد عن العذاب ده. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. انت حسب ان ربنا ممكن يسوي ما بين الاثنين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ عشان كده بيجي يقول أنا بعمل شوية ذنوب يعني بس مش تقيلة قوي، فيها ايه يعني؟ لما دلوقتي الواحد يروح يصيف له في مكان ويكون ويكون ويكون، فيها ايه؟ مفيش مشكلة. طيب هو انت حاسب ان انت لو وقعت في المعاصي هتنال السعادة؟ والله مش ممكن تنال السعادة. عمر ما السعادة تكون لأهل العصيان، ده مكياج كده، إبليس بيحط مكياج بيزين لك الأمر علشان تقع. عشان كده ربنا بيقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ مش ممكن يكونوا كذلك. احنا هنحتاج لوقفة كمان مع ما تبقى من سورة القلم، ان شاء الله تكون معانا خلال الحلقة الجاية ان شاء الله، نكمل فيها ونشوف موضوع بقى ذكر قصة ذنون في سياق سورة القلم، وليه قال الكلام ده، ونطلع الفوائد من خلال هذه الدراسة. يا رب يكون وصل لنا بعض المعاني المهمة قوي واحنا بناخد قصة أصحاب الجنة. أول حاجة الصدقة يا جماعة، عايزك النهاردة دلوقتي تنوي أول ما تصبح إن شاء الله تتصدق بصدقة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقة السر تطفئ غضب الرب. لو كنت حاسس إن أنت عملت ذنوب تقيلة قوي وإن أنت ربنا غضبان عليك، أول الطريق تصدق بصدقة فهي برهان الإيمان، يبقى تصدق بصدقة، ما تعملش زي أصحاب الجنة اللي منعوا الخير، مناع للخير، اوعى تبقى زيهم. عايزين نجدد الايمان في قلوبنا بالذكر، بكثرة التسبيح، عايزين نكسر اسوة قلوبنا باعمال صالحة فذة كبيرة ننال بها القرب من عند الله سبحانه وتعالى. عايزين ندعي ربنا كتير ان ربنا ما يحرمنا منه ابدا، وإن ربنا يجدد الإيمان في قلوبنا. عايزين نعرف يعني إيه توبة ونمارس يعني إيه توبة. التوبة إن الواحد يحس قد إيه بعظم الذنب اللي هو اقترفه في حق الله سبحانه وتعالى، ويتوب ويندم ويستغفر الله منه. عايزين دلوقتي يلا معايا وإحنا في اللحظة الجميلة دي والوقت اللي يستجاب فيه الدعاء، يلا ندعي يا رب يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب طهر قلوبنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا، غض أبصارنا يا رب يا رب، طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وأعمالنا من الرياء. يا حي يا قيوم أحيي قلوبنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك أن نقول ما ليس في قلوبنا، نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، نعوذ بك أن نكون منك محرومين. يا رب تقبلنا في عبادك الصالحين، يا رب اجعلها الآن الآن الآن خالصة لوجهك الكريم، فتب علينا توبة ترضى بها عنا، فتب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، فتب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. رفعنا أكف الضراعة إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب والمعاصي، وليس لنا رب سواك يغفر، وليس لنا رب سواك يعفو، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. فيا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك أنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا من لدنك رحمة من لدنك رحمة من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.